حصريا على موقع djkimo.com. شفت عيونك ضاع دربي، عقلي ضاع انا مدري قلبي، اربي قبالي يلا اربي لنايمك عارم الشعين. يلا بعزف وانت جوده، جودك عدل لمودة، راح اطلع عن حدوده واحملك قدام الملا. يلا بعزف وانت جوده، جودك عدل لمودة، راح اطلع عن حدوده واحملك قدام الملا. تجنيج بحر هيج نغرق كل العدا، تجنيج بحر هيج نغرق كل العدا. وعيونه شلوني مض شاف قلبي وانغمى، مختار غيره ماما انساها لا ما اخوف. تعي يا بنت القمر جواتي باني قصر، يا حضنك يا هالقبر غيره انا ما كون. تعي يا بنت القمر جواتي باني قصر، احضنك يا هالقبر غيره انا ما كون. تجي نيجي بحر هيجي غرق كل العدا، تجي نيجي بحر هيجي غرق كل العدا. كلكم وعيونك وحدكم بالنم ما غابوا عني، كلكم وعيونك وحدكم بالنم ما غابوا عني. لخطفك بيعتم لك ليلي بقربك هلي، حضنك وحده كفيل ينسيني همومي. كلكم وعيونك وحدكم بالنم ما غابوا عني، كلكم وعيونك وحدكم بالنم ما غابوا عني. حصرياً على موقع djkimo.com.